بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ثم إن الحديث في هذه الحلقة عن أجل الكلام وأفضله وأعظمه، وهو كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الحديث عن القرآن وعن معانيه مما تطرب له الأنفس ويكون له أثر في قلب المؤمن. وكتاب الله عز وجل فيه آيات عظيمة دالة على فضل تدبره والتأمل فيه، من ذلك قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا أثر تدبر كلام الله عز وجل ونفعه، يقول رحمه الله تعالى: لا شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة النظر في معانيه، فإن ذلك يطلع المرء على معالم الخير والشر بحذافيرها. وصدق رحمه الله تعالى: فإن العبد متى ما أفرغ قلبه لكلام الله عز وجل ونظر فيه نظرة تأمل وتدبر، فإن ذلك يظهر أثره على قلب المؤمن وعلى سلوكه وعلى جوارحه. وحيث أن كلام الله عز وجل يطول الحديث في بيان معناه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته كلام الله عز وجل وبين معانيه، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسروا كلام الله عز وجل، جدير بالمؤمن أن يتأمل في آيات الله عز وجل وينظر في معانيها. ولما كانت سور القرآن كثيرة ومتنوعة، بعضها طويل وبعضها قصير، فإنه يجدر بالمؤمن أن يكون على دراية وعلم بسور القرآن القصيرة التي يحفظها الصغار قبل الكبار. فإن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كان يقول: القرآن على أربعة أوجه: نوع لا يعذر أحد بالجهل به، ونوع تعرفه العرب من كلامها، ونوع يعرفه الراسخون في العلم جعلني الله وإياكم منهم، ونوع استأثر الله بعلمه. فلذلك قف يا عبد الله، أخي المشاهد، أختي المشاهدة، قف مع كلام الله عز وجل وتأمل في معانيه حتى يكون له الأثر العظيم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول عن كتابه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويقول جل وعلا واصفا عباده المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت من عظمة الله عز وجل، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فتلاوة كلام الله عز وجل والنظر فيه تزيد العبد إيمانا بالله سبحانه وتعالى. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. فشرع رضي الله عنه يقرأ في سورة النساء من أولها حتى إذا بلغ قوله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك الآن. قال عبد الله رضي الله عنه فنظرت إليه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان من البكاء صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا هو حال أهل العلم كما قال الله جل وعلا مخاطبا الكفار وغيرهم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا هو حال أهل العلم مع كلام الله عز وجل. وفي هذه الحلقة المباركة سأشرع وإياكم في بيان شيء من معاني سورة من سور القرآن الكريم. هذه السورة التي جاء في فضلها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سورة الإخلاص التي أخلصت في بيان وصف الله سبحانه وتعالى ونعته وبيان جلاله وعظمته وغناه عن خلقه سبحانه وتعالى. هي سورة الإخلاص تسمى سورة قل هو الله أحد. هذه السورة آياتها أربع آيات وهي سورة مكية أنزلها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة. وهذه السورة سبب نزولها كما أخرجه أحمد وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن قريشا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل هذه السورة بيانا لنعت جلاله سبحانه وتعالى وصفه سبحانه وتعالى. فقال الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة أحبتي في الله إخوتي المشاهدين جاء في فضلها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن. هذه السورة على قصر آياتها وقلة مبناها إلا أنها احتوت معاني عظيمة. وقد يستفهم أحد المشاهدين كيف تكون هذه السورة بهذه المثابة وبهذا القدر تعدل ثلث القرآن الكريم. فنقول كما قال أهل العلم رحمهم الله تعالى إن كتاب الله عز وجل إما أن يكون خبرا عن الله عز وجل وصفاته ونعوت جلاله وما له من الأسماء الحسنى وصفات العلى وإما أن يكون إخبارا عن الأمم السابقة وما فعل الله عز وجل بها وإما أن يكون بيانا للأحكام الأمر والنهي. وهذه السورة أخلصها الله جل وعلا في نعته سبحانه وتعالى وبيان صفاته جل وعلا فلهذا كانت بهذه المثابة وبهذا القدر العظيم. ولهذا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا فكان إذا جاءت الصلاة صلى بهم وقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة ثم ختم قراءته بقل هو الله أحد. فكأنهم استغربوا من فعله هذا فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم إن حبك إياها أدخلك الجنة. الله أكبر. نعم وما للعبد لا يحب هذه السورة وهي بهذه المثابة العظيمة في بيان نعت الله جل وعلا. وما أحوجنا جميعا معاشر المؤمنين أن نتأمل صفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه الحسنى ونتعرف عليه جل وعلا، فإن العبد إذا علم بالله سبحانه وتعالى وعلم جلاله وعلم عظمته وكبرياءه سبحانه وتعالى فإن ذلك يحدث خشية في قلبه، كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وكان أعلم الناس بالله جل وعلا، وكان أعلم الناس بالله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. نأتي وإياكم أحبتي في الله إلى بيان شيء من معاني هذه السورة العظيمة. يقول جل وعلا: قل، ومخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أي قل لهؤلاء المشركين الذين سألوا عن نسب الله جل وعلا: قل هو الله أحد. هو ضمير الشأن، يعني يشير به إلى نفسه العلية سبحانه وتعالى. هو الله، والله جل وعلا كما قال سيبويه وغيره أعرف المعارف، والله جل وعلا قيل إنه الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به أعطى وإذا دعي به أجاب. والله جل وعلا مشتق من أله يأله إلها، فهو سبحانه وتعالى تأله القلوب حبا وتعظيما وإجلالا له سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، أي أنه سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. وفي هذه الآية أخوة المشاهدين رد على طوائف ثلاثة: رد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ورد على النصارى الذين زعموا أن عزيرا ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ورد أيضا على النصارى الذين زعموا أن عيسى عليه السلام ابن الله جل وعلا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهو سبحانه وتعالى واحد صمد سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهو سبحانه وتعالى الواحد الماجد جل وعلا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني طريق الحق والإيمان. يعني في هذا البيت يقول: فلواحد، أي لله جل وعلا، كن واحدا، أي كن موحدا جاعلا التوحيد والعبادة لله سبحانه وتعالى لا شريك له جل وعلا. في واحد أي في المنهج والدين والطريقة والاتباع، فأنك لا تعبد إلا الله جل وعلا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا عن الكفار: وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا. فسبحانه وتعالى بين أنه جل وعلا واحد لا شبيه له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. ثم جاءت الآية الثانية لتؤكد هذا المعنى العظيم وتبين نعت الله سبحانه وتعالى وصفته العظيمة، فقال جل وعلا في جملة مستقلة مستأنفة: الله الصمد. فهو سبحانه وتعالى صمد. والصمدية في هذه الآية قيل في معانيها أقوال كثيرة. من هذه المعاني قيل إن الصمد هو الذي لا جوف له، فهو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم جل جلاله. وقيل في معنى الصمد هو الذي كمل في صفاته جل وعلا، العليم الذي كمل في علمه، والحليم الذي كمل في علمه، والعزيز الذي كمل في عزته، وهكذا في سائر الصفات. وهذا من أجمع الأقوال في بيان الصمد لله سبحانه وتعالى. وقيل أيضا في معنى الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. ولهذا يقول جل وعلا عن نفسه العلية: كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويكجبر كثيرا ويغيث ملهوفا سبحانه وتعالى ولا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى. فهذا معنى الصمدية. فإذا تيقنت أخي المشاهد وأختي المشاهدة بهذا المعنى العظيم لله سبحانه وتعالى فما أجمل أن نطيح بين يدي الله سبحانه وتعالى ونسأله سبحانه وتعالى حوائجنا. فإنه جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهو سبحانه وتعالى له ملك كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فاسأل الله جل وعلا كل ما أردت من خير الدنيا والآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى يغضب إذا لم يسأل، وبني آدم إذا سئل غضب. فسبحان الله وتعالى عن ما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم قال جل وعلا في بيان نعت نفسه العلية سبحانه وتعالى، قال: لم يلد ولم يولد. فهو سبحانه وتعالى غني عن الولد والوالد، ولهذا قال جل وعلا: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ولهذا قال في الآية الأخرى: لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. سبحانه وتعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تأمل هذه المعاني العظيمة وتأمل هذه الآيات في بيان نعت الله سبحانه وتعالى، تدرك عظمة الله سبحانه وتعالى، وتدرك خطأ من سلب الله جل وعلا هذه الصفات العظيمة أو أخطأ في حق ربه جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال سبحانه وتعالى خاتما هذه السورة الجليلة العظيمة: ولم يكن له كفوا أحد. فهو سبحانه وتعالى لا كفء له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له. هل تعلم له سميا؟ لا والله، لا نعلم لله جل وعلا سميا يساميه، لا في اسمه الله جل وعلا ولا في صفاته سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق جل جلاله، سبحان الله عما يصفون. فننزه الله جل وعلا، ننزه سبحانه وتعالى عن كل ما يصف به، كل ما يصفه به المشركون الذين أخطأوا في حق الله جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى لا ند له ولا مثيل له، ولا كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية فيها رد على المعطلة الذين عطلوا الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته، ورد على المشبهة الذين شبهوا الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. ففي قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، في هذا رد واضح على من شبه الله بخلقه سبحانه وتعالى. نعم، لله صفات نعلمها ونعلم معانيها، ولكن كيفيتها لا نعلمها. فالاستواء كما قال مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هكذا كان السلف رحمهم الله تعالى. وفي قوله جل وعلا وهو السميع البصير إثبات لسمعه وبصره جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى، وفيه رد واضح بين على المعطلة الذين عطلوا الله عن أسمائه وصفاته، فقال بعضهم سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فما أجمل أخي المشاهد وأختي المشاهدة أن نتأمل هذه السورة وتأمل معانيها، ونتأمل في عظمة الجبار جل وعلا وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم أخي المشاهد، أختي المشاهدة، تأملوا كلام الله جل وعلا، وقفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدنا آخر السورة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يرزقنا جميعا فهم كلامه جل وعلا، تدبر آياته، والله تعالى أعلم وأحكم. وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كتاب أنزل